فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه، ويراه ضيقا حرجا يعني يفر من التكفير، لا يحبه، يذم ويذم أصحابه ويرميهم به بالتهم، هذا ضاق صدره عن قبول الشرع. ويراه ضيقا حرج من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. إذن هذه جملة مهمة من كلام الشيخ رحمه تعالى، الجهاد للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام. ثم قال هكذا يقرر الكلام، هنا يقرر فتح الراء مغير الصيغة، هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع، لا ما زعمه من خسف الله قلبه فعكس القضية وراغم الأدلة الشرعية، راغم يعني نابذ وخرج عليها، والقوانين المحمدية فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا لقوم لا يؤمنون. إذن حاصل الكلام هنا ماذا؟ أن التكفير بما شرع الله عز وجل هذا من الواجبات، واضح وليس العكس. وأما قوله أن تكفير هذه الأمة حذر منه نبيها صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، تحذير من التكفير، جاء هذه سلفية لعثمان، فيقال إن زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن تكفير من أتى بما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه فهذا مكابرة، باطل. إن عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، ولذلك قد يسرد بعض الناس ماذا؟ أحاديث فيما يتعلق بالتحذير من التكفير، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يزجر، لكن واضح ماذا؟ أن المراد به أن يكون بغير حق، بعجلة نحو ذلك، أو بهوى، أو بما لم يكفر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون مذموما. وأما إذا كفر بما يقتضي التكفير، وهذا قد يكون من مقتضيات الإسلام، قد يكون داخل في الكفر بالطاغوت، قال فهذا مكابرته وجحد للضروريات والحسيات. وقائله إلى أن يعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات والأحاديث وحكاية الإجماع وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرنا، يعني هذا لا ينازع فيه إلا من تكست عنده الأمور والمفاهيم، يعني حق ثابت تكفير من كفره الله ورسوله. لماذا يحارب التكفير؟ لماذا يحارب التكفير؟ هذا يحتاج إلى جواب. ولذلك هم يقولون غلاة التكفير، نحن نقول نفاة التكفير، هذا مقابل له، غلاة التكفير من كفر به بحق، هم صاروا ماذا؟ نفاة، نفاة التكفير، لأنهم يحاربون التكفير بكل وجه، حتى لو كفر عالم انتقد قال لا لم يصل، صحيح أو لا؟ حينئذ قيدوا بعض المكفرات لا سيما مما يشتهر التكفير به سيما الشرك ونحو ذلك، قيدوه به بأهل العلم، والصواب أنه أن العامي لا يختلف عن العالم فيما هو مشترك في العلم، ومعلوم أن المسائل الظاهرة ضابطها ما هو؟ ما استوى فيه العلم عامة وخاصة، وجوبا وتحريما. فإذا سبع من أنكر وجوب شيء وهذا مما استوى العلم فيه كفر، لا إشكال فيه، والعكس كذلك بالتحريم. قال وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد، ولم نسمع به عن مارق ولا مبتدع، يعني تكفير عموم الأمة الأصل ما يعبر عنه الآن الأصل في الناس الكفر، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لم يقل به أحد من أهل العلم. وإن أراد أن النهي عن تكفير عموم الأمة وجميعها فهذا لم يقله أحد، نعم طائفة قد يقال، لكن عموم الأمة الأصل في جميع بلاد الإسلام الأصل الكفر، هذا فاسد. ولم نسمع به عن مالك ولا مبتدع، وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة من العلم والإيمان والدين؟ وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة، هذه الطائفة لا بأس من تكفيرها، كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر وغلاة القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي الله عنه وغلوا فيهم، وهكذا الحال في كل وقت وزمان، طائفة فعلت الشرك وثبت عليهم الشرك كفار لا إشكال فيه، قال هؤلاء مشركون كفار. قال ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل الردة وأحكامهم. وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الأحداث والمكفرات، بشرط أن يثبت ماذا؟ أنه مكفر